إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام، من أعظم نعم الله عز وجل على العبد في هذه الحياة الدنيا بعد نعمة الإسلام أن يبلغه الله عز وجل نعمة بالتجلد أعظم النعم اللي ممكن العبد يتحصل عليها في هذه الدنيا من الله عز وجل، إن أنت توصل لرمضان. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتقبله منا يا رب العالمين، وكما قال صلى الله عليه وسلم أن يسلمك الله عز وجل لرمضان وأن يتسلمه منك بالقبول بعد ذلك. رجل قصته معروف، أن رجلان أسلم جميعا في يوم واحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فاستشهد وأما الآخر فأخبر بعد سنة، ثم مات من غير شهادة في سبيل الله. ورغم بعد ذلك أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيرى أن الذي أخر ولم يستشهد دخل الجنة قبل صاحبه، تعجب من ذلك ونص الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أليس عاش بعده سنة؟ فصلى كذا وكذا ركعة وصام رمضان. هو ده تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لسبب دخول الرجل اللي مات على فراشه دخل الجنة قبل صاحبه الذي أسلم معه في نفس اليوم. لكن هذا الأول مات شهيدا، لكن مات قبل الآخر بسنة. اللي عاش بعد سنة فلم يستشهد لكن صام فيها رمضان وصلى هذه الصلوات التي في العام فسبق حتى الشهيد. متخيل الفضل أن يبلغك الله عز وجل رمضان؟ أنت متخيل أن رب العباد سبحانه جل جلاله يقول في الحديث القدسي: كل عمل بآدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إلا الصوم فإنه لي. تخيل، تخيل لما ربنا سبحانه وتعالى يعطي على الحسنة من عشرة إلى سبعمائة ضعف 700 ضعف. يعني أنا أعمل أجل حسنة في يوم القيامة ب700,000 حسنة. سبحان الله سبحان الله. يعني أقرأ صفحة من القرآن آتي بملايين من الحسنات صفحة ولا صفحتين. ما من الفضل الذي لا يقدر عليه ولا يعطيه إلا الله. ومع ذلك يقول الله عز وجل إلا الصبر. لا الفتى من 10 صفحات لكن الصبر لأنه لي وأنا أجد فيه. لما نسمع من رب العزة وأنا أجد فيه وأنا رب العالمين أكرم الأكرمين من بيده خزائن السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. يعني هو سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام في نفسه لكن دي بقى ذو الجلال كمان والإيه؟ والإكرام إكرام لغيره. فصاحب الإكرام بيقول لك وأنا أجد به. الغني بيقول لك وأنا أجد به. ملك الملوك سبحانه جل جلاله سبحان الله العظيم اللي يتدبر ويتأمل في أعطاء الله عز وجل أنه حتى يعطي الكافر. كافر يأكل ويشرب ويرزق بالمال والأولاد والصحة فما بالك بأعطاء الله عز وجل لعبد الصالح في الجنة. ثم ما بالك بأعطاء الله عز وجل لعبد الذي عمل العمل الذي اصطفاه الله لنفسه ألا وهو الصيام. اقعد تأمل كده وظن في ربنا خير واللي عند ربنا أحسن من اللي أنت ظنيته. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل اللي أفكر فيه اللي عند ربنا أعظم وأحسن منه ولا خطر على قلب بشر حتى الأنبياء لا يدرون ما أعده الله عز وجل من أعظم النعيم في الجنة. فضل كبير. فلما ربنا يبلغك رمضان بنعمة تستحق الشكر لا يصح أبدا أن يغفل الإنسان في رمضان. هناك 5 أمور في رمضان إن غفلت فلا تغفل عنها. رمضان يتميز بأمور من أهمها الصيام وقراءة القرآن والصدقة والقيام وذكر الله. الخمس أمور لو غفلت عن أي حاجة لا تغفل عنها. الصيام اللي احنا شفنا في الآونة الأخيرة في كام سنة اللي فاتت دول اللي في ناس بتفطر في نهار رمضان ذلك المحروم المضمون الخاسر بيفطر في نهار رمضان عشان ايه؟ يا ريت مثلا بيفطر كده على أكل فاخر. لا ده الأكل العادي يعني الأكل العادي الخاص اللي مفيش فيه أي حاجة يعني اللي هو بيتمر عليه في غير رمضان ويجي في رمضان سبحان الله. لكن النفس النفس الأمارة بالسوء والجهل يفعل أكثر من ذلك بالعبد اللي هو يضحي بجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين عشان ياكل الكيف والكيف عشان ياكل سندوتش فول وطعمين عشان كلها نعم وفضل من الله عز وجل. بس الله لا يعلمنا الفضل. لكن انت بعت جنة عرضها السماوات والأرض بعت إلا الصوم فإنه لي وأنا بعت الكلام ده عشان إيه؟ عشان إيه؟ عشان تتقوى على العمل بتاع الدنيا. أما أنت طول عمرك بتعمل في الدنيا إلا أنت تعيش إيه؟ وأنت نفسك عينت إيه؟ ولما تعيش وتموت هتوصل لإيه؟ ولن تأخذ من الدنيا إلا ما قدر لك. الرزق مقصود مش هتاخد زيادة منه وبرضه مش هتاخد أقل منه. يعني خلاص جاي جاي لكن الجنة مش مضمون. انت لازم تعمل عشان تدخل الجنة. انت لازم تجتهد عشان تكون من الفائزين. انت لازم تبذل اقصى ما تستطيع عشان تاخد افضل درجة ممكنة في الجنة. المؤمن يريد مش بس يدخل الجنة. اذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس تعلم هكذا يقول مش يبقى هو بس كده حته جنب باب الجنه ده لا لا لا عايز الفردوس الاعلى والفردوس الاعلى ده لابد له من عمل لابد له من همه لابد له من بذل وتضحيه لا تنالوا اللي هو حاجه تنفقه ممن تحبه مش من فضل المال واللي فايض منك واللي انت مستغني عنه وبعد ما خدت كفايتك فاض حاجه لا لا لا لا تنالوا الجوع حتى تنفقوا مما تحبون جبت حاجه وبتحبها ما بقولهاش طبعا كلها عشان ما تحصل النفس وعشان ممكن انت جدا وتزعل بعد كده الا لو انت ربنا سبحانه وتعالى اعطاك ايمانا ويقينا يبقى اعمل كده لكن انا بقول لك بلاش كلها خد حته منها وتصدق بيها الحاجه اللي انت بتحبها او انت بتجيبها تصدق بجزء منها حتى تنال البر تنال الخير وستجد بعد ذلك لذة وسعادة في هذا البذل وهذا العطاء ما من يوم يصبح فيه العباد الا وملكان ينزلان فيقول الله احدهما اللهم اعط منفقا غلفا ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا تلفا يبقى الصيام وبعد كده البذل والصدقه حتى يخلف الله عز وجل عليك وما نفقه من شيء فهو يخلفه فلما انت تبذل وانت عبد ضعيف بشر مخلوق لما يجي الخالق سبحانه وتعالى هو اللي يعطي وهو اللي يخلف هل يكون الخلق مثل العطاء اللي انت اعطيته والله ابدا ابدا ابدا انت تعطي وتبذل على قدرك والله عز وجل يعطي ما يشاء كيف ما يشاء بما يصلح العباد ربنا سبحانه وتعالى لن يضره لو جعل لنا بيت سقفه من ذهب وحوائطه من فضه هذا لا يعجب الله ولا ينقص ما في خزائنه ومال لما بيعملش كده عشان ممكن لو عمل كده مع بعض الناس حاجه يفسد فربنا سبحانه وتعالى يعطيك ما يكفيك ويعطيك ما لا يفسدك ويعطيك ويدخل لك الاعظم والافضل في الاخره والا كالخاسر هو من نال حظا في الدنيا هم العلماء بيقولوا كده على كفار الكفار منهم علماء ومخترعين وفعلوا اشياء نفعت الناس في الدنيا طب هل يتساوى الكافر اللي عمل حاجه كويسه مع الكافر اللي عمل حاجه وحشه؟ لا برضه دول لا يستوون ده في النار وده في النار لكن لا يستوون يقول لك الكافر اللي عمل اشياء حسنه في الدنيا ينال اجره في الدنيا فيعطى من المال ويعطى من الصحه ويعطى من الاولاد لكن في الاخره ليس له الا النار فشوف الجزاء والعطاء الرباني حتى الكافر لا يحرم وان ربنا سبحانه وتعالى هو الحاكم العادل حتى مع الكفار بعضهم مع بعض سبحان الله العظيم ياتي اليك رمضان فدي فرصه ان ضيعته في الرب فوالله لا خاسر الا انت وان اغتنمت فلا فائز الا انت لكن لازم يكون في خير لازم يكون في كمان يعني بعض العلماء ينصح ان اجعل لك ولدا من العلماء الثالث من القران اجعل لك ولدا من القران بعد كل صلاه يقول لك لو انت قرات بعد كل صلاه جزء من القران البعض فينا بيقول ان هو جرب يقرا الجزء ده بيتقرا في حوالي 3 ساعات 3 ساعه يعني انت كل الصلوات لو قرات بعد كل صلاه بعد كل صلاه جزء من القران مش هتكمل ساعتين ساعتين في اليوم 24 ساعه وخلي 22 ساعه لاعمالك واعمال اليوم مش كتير خالص لو قرات بعد كل صلاه جزء من القران انت كده عملت عمل عظيم عمل كبير انت كده نلت ملايين من الحسنات والله يضاعف من يشاء انت تبدا تقرا وببركه القران في رمضان شهر رمضان الذي انزل فيه القران وهو القران تنسى مع رمضان، ربنا انزله كله في رمضان من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا، وبعدين بعد كده بعد ما نزل كله من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا في رمضان بدا ينزل منجما يعني مفرقا على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب الحوادث او الاحداث يعني اللي بتحصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا واثناء فتره الدعوه. فرمضان خصيصا مع القران، فلو انت قرات بعد كل صلاه جزء من القران انت قد نلت الخير الكثير. مش بس كده، انت لما تقرا غيرك سيراك فينتفع، وهتحمس بعض الناس، وهتكون قدوه لزوجتك واولادك ان ربنا امرك برعايتهم وسالك عليهم في الاجر. كلهم راع وكلهم مسؤول عن رعيته. فهو انت لازم يكون لك دور في الدعوه الى الله في رمضان، لازم يكون لك هدف، لازم تسعى في اصلاح الناس واصلاح من حولك، لا تكتفي بنفسك فقط. ربنا سبحانه وتعالى اتاك من العلم في الدين، واتاك من التقوى، واتاك من التدين ما يكفي ان انت تعمل بطاعه الله وتذكر غيرك. وربنا سبحانه وتعالى يكلف الامه كلها بهذا الامر. كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لكن لو انت سبت نفسك هتبقى زي كل سنه، كل سنه فعلا بنعيش والايام بتعدي والموت، وفي ناس بتتفاجئ في اخر حياتها انها ما عملتش حاجه. والله يا اخوانا بيتفاجئوا ان هم ما عملوا حاجه لا في الدنيا ولا في الاخره. يعني قاعد يضيع كل رمضانات حياته عشان يفوز الشغل، فبيجتهد جدا لان لازم يسلم الشغل قبل العيد عشان يقدر يجيب فلوس يصرف في العيد. يجي رمضان ده واللي بعده واللي بعده ويمر العمر وهو قاعد تاني في الدنيا قوي كل رمضان. فمنا كتير يصلي القيام اول ثلاث اربع ايام في رمضان فقط عشان يتزنق الضغط في الشغل، ويقرا القران اول يومين ثلاثه من رمضان وبعدين الضغط في الشغل، وبعدين يجي في اخر عمر يجد ان في ناس فازت وسبقت وهو زي ما هو. قال صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ده بقى بيذكرك بالعمل والاجتهاد في الدنيا، ان انت لو اجتهدت ليك فرحة بتفرحها في الدنيا ولذة للعبادة، وكمان ليك لذة ثانية وفرحة ثانية لا تدانيها فرحة حينما تلقى ربك عز وجل. ده اللي اجتهد وعمل، طب اللي ما عملش طاعة لله عز وجل في الدنيا فمتى تفرح؟ لا في الدنيا ولا في الآخرة. فأنت لابد لك من نية صادقة في رمضان وعزيمة صادقة أنت فعلا تنام تنوي بجد إن أنا في رمضان ده راجل بجد، راجل في الطاعة زي ما أنت راجل في الشغل بره، وراجل مع أهل بيتك، وراجل مع الناس ومحدش يقدر ياخد حقك، وراجل وراجل وراجل وراجل في الطاعه. خذ الكتاب بقوه زي ما ربنا امر في القران. خذ اوامر الله عز وجل بالتعظيم وبالقوه. ان انت الذين يستمعون الذكر فيتبعون احسن. لما يجي عند الطاعه ما يدورش على حاجه اللي هي انا هعمل كده وخلاص. لا، يعمل احسن حاجه في الطاعه. هل انت فعلا كان في وقت من اوقات حياتك بتفكر بالطريقه دي؟ ان انا مش عايز اروح اصلي زي الناس بتصلي، لا انا اصلي واصلي السنن القبليه والسنن اللي بعديها، وبعد الصلاه اعرف اذكر ربنا علشان الملائكه تستغفر لي وتدعو لي بالرحمه والمغفره. وطول ما انت قاعد في مكانك بعد الصلاه الملائكه بتدعو لك بالرحمه وبالمغفره. طول ما انت قاعد ما لم تقم مقامك وما لم تحدث الملائكه قاعده بتدعي ليك، صلى الصلاة وأداها سنة وبعدها سنة، صلى الصلاة وتحاول أنت تتعلم كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه من الأذكار، مش بس الفروض، لا كان إيه كمان السنة اللي بيقولها أثناء الصلاة، يقول هو واقف إيه ويقول هو راكع إيه وهو ساجد إيه، وإيه الأنبياء اللي كان بيقولها المستحب مش الفروض، مش سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، كان بيقول إيه كمان، كان بيعمل إيه، وتبدأ إن أنت تاخد من كل عبادة أحسنها، توصل لكل أمر لأفضله وأعلاه. فكر بالطريقة، ولا أعون لك في ذلك من رمضان. أكثر حاجة تعينك على الأمر ده رمضان، إن أنت تلاقي فيك أعوان على الخير، إن أنت لو رايح تصلي مش لاقي الصلاة تقيلة عليك، لأن الشياطين مصفقة، ولأن الناس كلها راحت تصلي فأنت بتلاقي الناس تشجعك. فأنت لو ما اغتنمتش رمضان يبقى ضاع عليك خير كبير قوي، اللي هو من اعظم الخير اللي انت ادركته في حياتك، ان ربنا يبلغك رمضان. فربنا لما يبلغك رمضان لازم يشوف منك شكر للنعمه، وشكر النعمه اللي بيكون بالطاعه والعمل. ان انا يعدي عليك رمضان وانت عندك خير تشكره اكبر، يعدي عليك رمضان وانت لما تيجي تتصدق تتصدق بفتات المال، يعدي عليك رمضان يا اخي سبحان الله. لما تنسى مثلا الامر الصغير، ما نشوف قول ابي مسعود الانصاري لما النبي عليه الصلاه والسلام دعاهم لتجهيز جيش العسرى والجيش معاهم في الاردن، ما فيش خالص، ما فيش معاهم ولا درهم ولا دينار نهائي، ما فيش. قال كنا نحامل على صدورنا، يعني يروح يشتغل حمال في السوق فياخذ الاجره دي درهم اثنين خمسه، يروح يدوب للرسول عليه الصلاه والسلام عشان يجهز جيش العسرى. هم دول مش يجهزوا حاجة، بس دول عند الله عز وجل ربما سبق مليون جنيه من واحد تاني معاه، يعني واحد معاه 100 مليون صدق مليون أجره كبير، بس مش زي اللي معاه خمسة وراح تصدق بالخمسة بكل ما سبحان الله. تقوا النار ولو بشق الأمر، يعني نصف الأمر. شوف ربنا وكرم، شوف ربنا سبحانه وتعالى يقبل للقليل وبيعطى ليه، يعني نصف تمرة تقيك حر النار، نصف تمرة لا تحترم جارة من جارتها ولو فرس نجاة، فرس ده هو الحافر الضيف الغطى كده للغطى حافر الدابة، يعني لو جار عندها الشيء الحقير ده ما تحتقروش وتهدي الى جارتها ان كان ينفعها، والمعنى الثالث لا تحترم جارك اللي هي جهلها، ما تحتقريش ده لو جارتك اديتهولك، فهو ده اللي يدل عليه. هو ده الدين العظيم، دين الاسلام، ان هو ربنا سبحانه وتعالى بيامرك بما تستطيع ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، بس اللي انت تستطيع ده ربنا سبحانه وتعالى بيضاعفه لك اضعافا مضاعفه، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم ليتصدق من كسب طيب ولا يقبل الله الا الطيب، فيتصدق بعدل تمر فيتقبلها الله بيمينه ثم يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه، يعني فرسه الصغير، ربنا يربي لك وينمي لك ويكبر لك التمر أو ما يعادل التمر، يكبره لك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ حتى يوافي بها يوم القيامة مثل الجبل. كان التمر فربنا كبره ونماه، ومش 700 ضعف بس ولا 10 بس، ده التمره بقت ايه؟ جميل. طب ودخيل ايه؟ بس انت عندي هو ده، هو ده ان انت مطلوب منك ان انت تعمل، لكن لو انت ما قدمتش التمر منين هيجي لك الجبل؟ ده انت ما عملتش حاجه ربنا يضاعفها، فانت لازم تعمل، لازم تقرا القران، لازم تتصدق، لازم وانت صايم تحافظ على صيامك. ومن أسوأ الأمور ان العبد يعمل ويضيع عمله. يقول لك احذر الكيس المسقوط، ان انت قاعد تحوش الكيس والكيس ده مخروم قاعد يوقع من تحت. اللي هو ايه؟ اللي هو ان انا قاعد اعمل اعمال كتير قوي بس قاعد اضيع اللي انا بعمله. قاعد اتكلم بما لا يرضي الله في حق فلان وفلان، قاعد اسد واشتم والعن. فالحسنات اللي انا بعملها بتقع وبتروح للناس دي اللي انا بسيبهم وبشتمهم. سبحان الله. السب واللعن وبزائد اللسان ربنا سبحانه وتعالى يبغضهم ويبغض اصحابهم. عارف يعني يبغضهم؟ يعني يكرههم كرها شديدا. اللي هو كلام اللي انت بتستسلم وانت بتهزر مع صاحبك. خد يا ابني كذا وروح يا ابني كذا، اللي هو الكلام الفاحش والكلام المزيد. اسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم عشان انت احلو ما تكون لهذا الكلام في رمضان، عشان ما تضيعش اعمالك، عشان ما تضيعش صيامك، لان دي نعمه كبيره قوي ينبغي الحفاظ عليها. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ليس شيء اثقل في ميزان العبد يوم القيامه من حسن الخلق، وان الله ليبغض الفاحش البذيء. ثاني، ليس شيء اثقل في ميزان العبد يوم القيامه من حسن الخلق، وان الله ليبغض الفاحش البذيء. يعني اوعى تفتكر ان انت لما شتمت صاحبك وزميلك بهزار ان ده عدى كده، ده ممكن يكذب عليك سخط وبغض الله عز وجل. ولا مش فاكر الحديث الثاني اللي بيقول ان الرجل يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا، تهوي به في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب. وفي الروايه الاخرى تهوي به في النار 70 خليفه. عشان ايه؟ عشان قال كلمه لا يلقي لها بالا. الكلمه دي تخوف اي انسان، لا يلقي لها بالا، اللي هو الكلام اللي انت بتقوله وانت مش واخد بالك. ان انت فاكر ان هو عادي يا عم، ده حاجه بسيطه ما تبقاش متشدد. هو دي لا يلقي لها بالا. احذر من الكلام اللي انت لا تلقي له بالا، اللي انت بتقوله فاكر ان هو سهل. وان الرجل يتكلم بالكلمه من سخط الله، طب هو ربنا عرفك اهو ان هو بيبغض الفاحش البذيء، يعني ده من سخط الله الكلام الفاحش الكلام البذيء. ان انت قاعد تقوله وانت مش همك، ومش بس مش همك، انت مش واخد بالك، لا يلقي لها بالا. يهوي لها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب. يقول ينزل عما يحصل الدرجه بتاعته او الدرجه بسبب كلمه هو قالها. هو ده بقى الكيس المسؤول، ان انت تصوم وتتعب وتصلي وبعدين تشتم وتسب وتلعب. ليس المسلم السفاه ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. ليس المسلم ابدا الذي يسب او يلعب ابدا. ده احنا يا اخي ما سمعناش مره النبي صلى الله عليه وسلم سب فيها احدا حتى ولو كان كافرا. يعني انت سمعت مره مثلا في حديث من الاحاديث ان النبي عليه الصلاه والسلام شتم ابو جهل؟ ما حصلتش. ده حتى الكافر. ليه؟ لان المسلم ليس بالفاحش ولا البذيء، وليس بالسفاه ولا الطعان. طعان ده يعني يطعن في الانسان. اللي بيقول على فلان وهي معديه ان هي مشكلة بطال او اي كلمه ما بالمعنى ده، اللي هو الكلام اللي انت بتقوله بيقع منك وانت مش عارف. بس عم ربنا ما يكفر من قول الا لديه رقيب عتيد. فاحذر ان انت تضيع حسناتك في رمضان. نسال الله جل جلاله ان يعيننا في هذا الشهر الكريم المبارك على ذكره وشكره وحسن عبادته. اقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد أيها الأحبة لا تنسى هذه الخمسة في رمضان أن تحرص على الصيام وأن يكون صيامك صيام صحيح مقبول تغض فيه من بصرك لا تسمع فيه الغناء صيام فيه استشعار لنظر الله عز وجل لك كذلك القيام بعض الناس لا يقوم الليل الا في رمضان اللي هو صلاه التراويح وباقي السنه لا يقوم فان كان هذا حصلك ونصيبك من القيام فلا تفرط فيه يعني ما يبقاش حتى الجزء اللي انت بناه اللي هو بتاع رمضان كمان تضيعه لان والله ما تاخذ من الدنيا اكثر من رزقك تنسيب القيام عشان تروح الشغل والله ما تاخذ اقل ولا اكثر من رزقك يعني ما اشتغلش لا اشتغل زي ما انت بتشتغل طول السنه بس هي هذه الشعيره التي يجتمع عليها نسيان الله لا تضيعها اللي هو ولا تنسى نصيبك من الدنيا يعني ما نصيبك من الدنيا بس المره ولا تنسى نصيبك مش يبقى كل نصيبك هو الدنيا يبقى الصيام والقيام وقراءه القران لان في بعض الناس ما بتقراش القران الا في رمضان لا يفتحون المصحف الا في رمضان وفي ناس والله يا اخوانا بتعيش وتموت وما هي فاهمه القران بيقول ايه بيعيش وتموت ومش عارف يعني في بعض الايات فاهمها وايات كتير قوي مش فاهم وما فكرش مره يجيب كتاب تفسير عشان يعرف ربنا بيقول له ايه يا اخي لو ظابط ولا وزير ولا امير قال لك كلمه ما انتش فاهم ده انت هتقف في الدنيا تسال على معناها عشان تعرف لان المهتم بالكلام ما بالك بكلام الله عز وجل ينفع يعدي عليك العمر وانت مش عارف ربنا بيقول ايه بيقرا بيقول لك عليه الحكم والفوائد اللي في المصحف انت ما تعرفهاش ده انت تهتم بالكلام اقل من ده بكتير على الاقل يقول لك حفظ ونصيب من القران وفهم القران في رمضان وفهم القران في رمضان خلي عندك كتاب تفسير اقرا كل يوم ما تستطيع من القران وبعد ما تخلص اقرا يا اخي صفحه تفسير صفحه واحده افهم ربنا بيقول ايه وكل ما تقرا وتستزيد تشعر بحلاوه ومتعه وامور انت اطلعت عليها لم تكن تعرفها من قبل فهتلاقي بقى عندك نهم في طلب العلم يبقى القيام الصيام والقيام وقراءه القران والصدقه الصدقه النبي عليه الصلاه والسلام كان دائما وطول العام هو اقوى الناس واكرم الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القران فلرسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير في رمضان من الريح المرسله اسرع من الريح في البذل والصدقه ده شهر الصدقات ده شهر الاخلاف من الله عز وجل ده شهر الكرم والجود لا تبخل على نفسك ابدا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم زي ما الناس كده بتقول اللي يعوزوا فيه يحرم على الجامع ما كانش تصدق لان عنده زوجه واثنين وتسعه لكن كان النبي عليه الصلاه والسلام يعطي افضل من لا يخشى الفقر تنفق على اهلك وتصوم بيت ولعله اكبر من ثواب الصدقه لكن تجمع بين الخيرين زي ما كان النبي بيعمل صلى الله عليه وسلم وزي ما الصالحين والعلماء بيعملوا على مر العصور الاسلاميه ان انت بتتصدق وبتنفق على بيتك لكن كله للبيت مفيش نفقه مفيش صدقه فماذا يجب غدا بعد ذلك امر الخمس في الامور الخمسه التي قلت عليها والا فالخير في رمضان لا يعد ولا يحصى لان اهم خمس حاجات ولعل ان يكون ليك جوانب معينه بتعملها هي اهم من باقي الناس امور معينه لا يفعلها الا انت هو الموكل بالعمل ده تتأجر فيه عظيم وكبير. استعن بالله وامضي فيما انت فيه. لكن انت كده مش مع نفسك بس، يبقى تهتم بالخمس حاجات دول اللي كانت قلنا، واعرف كده تحاول تستزيد. خمس حاجات معانا دي ذكر الله لا يكاد يأتي على الناس آية من القرآن فيها ذكر الله إلا والله عز وجل يأمر فيها بالإكثار من الذكر وليس الذكر فقط. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ثانيا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يعني حتى التسبيح مش مره ولا مرتين، ده بتسبح في وقت الظهور وفي وقت الاصال، اذكار الصباح والمساء. المنافقين واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. يذكرون ربنا بس قليل لحال المنافقين. تكاد لا تخلق هائل من ذكر الله كده وتجد معها الكثره. فانا المطلوب منك الذكر الكثره، ومن افضل بل هو اعظم الذكر قراءه القران. وياتي بعد ذلك اذكار لها فضل عظيم، زي مثلا الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم ان امراه عقيم كانت لا تنجب جوزت، وعشان لا تنجب طلقت جوزت ثاني وطلقت ثاني. تزوجت للمره الثالثه كل فلازم توب الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كثيرا كثيرا من أصفاد الحال الممكن في المرة في القعدة واحدة كده تصلي عن النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم 7 مرات بدون وهي تحكي القصة دي معاها طفلين دلوقتي نحل به العقد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يفرج بها الكربات، تلقى بها الحاجات. وده بالانضمام مع رأي ذكر الله عز وجل. ما يمنعك وانت في الطريق وانت راكب السياره ولا اي شيء ان انت لسانك لا يفتح عن ذكر الله، تنشغل بما ينفعك بدل ما تنشغل بالراحه والهدايه والمشي والمعدين. اذا في حاجه بتشغل نفسك فيها بتشغلها بالحق، شغلتك بالوقت ولازم انت تنشغل. لو انت ما بذلتش من وقتك وجهدك وتفكيرك عشان تنزل وتنشغل بالحق، كده كده لازم تنشغل، بس حاجة جنب غير الحق اللي هو تنشغل بالباطل بما يضره ولا ينفعه. رمضان فرصة نضيعها هو الخسر، ومن فاز بها فهو الفائز. نسأل الله عز وجل ألا يضيع علينا رمضان، نسأل الله جل جلاله أن يوفقنا فيه لما يحب ويرضى، نسأل الله الكريم العظيم من فضله وكرمه أن يمن علينا في هذا الشهر وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم قو شوكتهم وأعلي رايتهم وانصرهم نصرا مؤثرا على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم اجعله رمضان مبارك عليك، اللهم اجعله رمضان نصرة لهم، اللهم اجعله رمضان خير لهم، اللهم اطعمه من جوع وامنه من خوف، اللهم اكسه من عري، اللهم آويهم فإنهم لا مأوى لهم، اللهم قد تهدمت بيوتهم فآويهم يا قوي يا عزيز. اللهم يا ارحم الراحمين كلهم ولا تكن عليهم، اللهم اخسف بعدائهم، اللهم زلزل الارض من تحت اقدام اعدائهم، اللهم كل اخواننا ولا تكن عليهم، اللهم قو شوكتهم واعل رايتهم واجعلهم لا يمر عليهم رمضان الا وقد نصرتهم يا قوي يا عزيز بمنك وكرمك يا ارحم الراحمين. قول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. Allah'a emanet olun.